المجتمع، فحث الإسلام على الزواج لأنها رابطة تربط بين أسرتين، بل تربط بين الأسر، لا أقول بين فرضين، بل ولا أقول بين أسرتين، فإن النكاح يربط بين أسر المجتمع بأسره، فترى الواحد من هذه الأسرة يرتبط بأسرة أخرى، فترتبط الأسرة الأولى بالأسرة الثانية، ثم يخرج من هذه الأسرة من يرتبط بأخرى، فترتبط الأسرة الأولى بالأسرة الثالثة والرابعة، وهكذا. ترابط بين الأسر يبنيه الزواج في الإسلام. ومن هنا كثرت النصوص الدالة بل الآمرة بالزواج في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال الله جل وعلا: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أبض للبصر وأحقر للفرج. وعند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. والحديث في هذا المعنى، أعني في معنى الحث على الزواج، أكثر من أن تحصى في مثل هذا المقام. لكن الزواج له معنى سام في الإسلام. هذا المعنى هو ما نبهت عليه في أول الكلام، أنه يربط بين أفراد المجتمع. ومن هنا وضع الإسلام أسساً وضع الإسلام أسساً قوية تنظم العلاقة بين الزوجين حتى لا تنفك هذه العروة بين الأسر، لا أقول بين زوج وزوجة، فإن العقدة متى انفكت وجدت البغضاء والشحناء لا بين الزوج ومطلقته، بل بين هذه الأسرة وبين أفراد الأسرة الأخرى. ينصب العداء من أجل فك هذه العروة. فنصب الإسلام أسسا عظيمة وبنى بناء شامخا ينسق به الحياة بين الزوج وزوجته، فجعل للزوج حقوقا على زوجته كما جعل للزوجة حقوقا على زوجها. أمر الله الزوج أن يحسن معاشرة المرأة كما قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وأوجب كذلك نفس الواجب على المرأة، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إلا أنه جعل مقام الزوج في هذا الحق أعظم وأكبر، جعل مقام الزوج في هذا الحق أعظم وأكبر، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومن هنا خرج أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن أبي أوفى، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، أن معاذ بن جبل قدم الشام فرأى النصارى يسجدون للقساوسة والبطارقة، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خر بين يديه ساجدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقساوس بهم وبطارق بهم، فرفع في نفسي أن نفعل هذا معك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والأدلة أيضا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى في مثل هذا المقام. إذا حث الإسلام على الزواج وجعل قواعد تسير الحياة بين الرجل والمرأة، وجعل ربنا جل وعلا كذلك سياجا عظيمة مانعة من هدم هذه الأسرة إلا إذا كان الأمر لا يحتمل إلا الهدم، فجعل ربنا الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، وذلك لحكمة من ربنا بالغة، فإن الرجل أعقل وأقدر من المرأة سيما عند الخصام والخلاف. فالمرأة كثيرا ما تحكمها عاطفتها، فربما تكلمت بخلاف العقل، وربما تكلمت بخلاف الحكمة. قال الله عنهن: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فعند الخلاف يطيش عقل المرأة فتتكلم بكلام لا تتدبر عواقبه، بل ربما لا تتدبر معانيه، فلا تدري ما تقول ولا تدري ما تفعل، إنما تقذف الكلام قذفا. ولو كان الطلاق بيد المرأة لكان أعظم الرجال لا يقيم في عصمة امرأته أكثر من أيام معدودات. أعظم الرجال لا يبقى في ذمة امرأته أكثر من أيام معدودات، ذلك لما لديهن من النقص. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وما سواهن فناقصات عقل ودين. النسيان أصل لديهن. لذلك في باب الشهادة جعل ربنا شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وعلل فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طبعها النسيان، تنسى المعروف. إذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأت المرأة منه شيئا صغيرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تنسى كل المعروف وتنسى كل الإحسان، تنسى ما قدمه الرجل من خيرات، تنسى ما في الرجل من مميزات وصفات، ولا تذكر إلا إساءة الوقت. فمن عظيم حكمة ربنا جل وعلا أن جعل الطلاق للرجل كما في السنن بسند حسن: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج. ذلك لأن الرجل في الأصل حكيم، قد يكون هناك شواذ وقد تكثر الشواذ في زمان ما، لكن الأصل للرجل الحكمة، أنه يزن الأمور ولا يتعدل الأمر قبل أوانه، إنما يحسب لكل شيء حسبانه. ومن هنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كما عند النسائي وابن ماجه وغيرهما بسند حسن، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فعنده لون اتزان وعنده شيء من الميزان القسط، يزن به المسالك ويزن به المناقب، يزن به الإيجابيات ويزن به كذلك السلبيات، بل هذا الميزان نص عليه ربنا أو أشار إليه في قوله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خاطب ربنا جل وعلا بهذه الآية هذا الزوج الذي أقبل على طلاق امرأته لأمر رآه منها، لعيب رآه فيها، فقال: فإن كرهتموهن لهذه العيوب ولهذه الأوصاف فعسى إن أمسكتها أن يخرج الله جل وعلا من صلبك ومن أترابها من تنتفع به في الدنيا والآخرة. عسى الله جل وعلا أن يخرج من صلبك ومن تربها ومن أترابها نسمة توحد الله، نسمة تدعو إلى الله، نسمة ترفع رأسها ورأسك ورأس هذه الأمة، نسمة تكون من العلماء، تكون من المجاهدين، تكون من الصلحاء المصلحين. ميزان عند الرجل، فلما كان عند الرجل من الحكمة ما ليس عند المرأة جعل ربنا جل وعلا الطلاق له لا لها. ثم إن الله جل وعلا ما جعل الرجل يطلق وقت ما شاء صيانة لهذه الأسرة وصيانة لهذه الروابط العظيمة وصيانة لهذه الروابط العظيمة. لا يحل للرجل أن يطلق امرأته إلا في وقت مخصوص، فلا يطلق وقت ما شاء وحسب ما شاء، بل يحرم عليه أن يطلق امرأته إلا في وقت ضيقه الشرع، في ظهر لم يجامعها فيه. فإن كانت المرأة حائضة لم يجوز للزوج أن يطلق زوجته، إن كانت طاهرة لكنه مسها في ذلك الطهر لم يجوز له أن يطلقها حتى لا يستعجل الأمور. فإذا استشات غضبه وكانت حائضا أو طاهرا بعد المسيس قال انتظري انتظري، وانتظر هو الآخر حتى تفض المرأة من حيضها أو حتى تحيض ثم تفض، فعندها يكون قد تروى وعرف ما يقول. فإن طلق طلق بغير ندم، فإن طلق طلق بغير ندم ولا استرجاع، لأنه أقبل على ما تبين له بعد بحث واستبيان. ليس هذا فحسب، بل إن الشريعة أيضا حرمت على المرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا بسبب معلوم بين. فإن أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بث فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق طلقني طلقني، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بث فحرام عليها رائحة الجنة. فالطلاق لا يطلب من المرأة إلا في حينه وسببه، ولا يطلق من الرجل إلا بسببه وفي وقته، حفاظ على هذه الأسرة. بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه لا يسعى في مسائل الطلاق، لا يسعى في إيقاع الطلاق، بل ولا يفرح بإيقاع الطلاق سوى الشيطان. ففي مسند ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يبسط ابليس عرشه على الماء في اول النهار ثم يبعث سراياه ثم يتلقاهم في اخره فاحظاهم منه منزله اشدهم فتنه. انتبه، فأحضاهم منه منزلة أشدهم فتنة. يأتيه الرجل فيقول فرقت بين فلان وبين امرأته، فيقول أنت أنت. قال الأعمش لا أحسب إلا أنه قال، فيقوم فيلتزمه. وفي خارج الصحيح ثم يتلقى سراياه، يأتيه أحدهم يقول لا زلت مع فلان حتى زنى، فيقول ما فعلت شيئا. يأتيه الآخر لا زلت مع فلان حتى قتل، يقول ما فعلت شيئا. لا زلت مع فلان حتى سرق، ما فعلت شيئا. فيأتيه الآخر فيقول: لازلت مع فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم إليه ويلتزمه ويجلسه على كرسيه ويقول: أنت أنت، نعم أنت. فرح عظيم، لأن الطلاق سبب عظيم من أسباب الفتنة في المجتمع. فأحضاهم منه منزلة أشدهم فتنة. فلم يفرح بمجرد الزنا، ولا بمجرد القتل، ولا بمجرد السرقة، وإنما فرح بالطلاق ما لم يفرح بسواه. ذلك لأن الفتنة في عواقب الطلاق أكثر، بل ما تقدم من قتل وسرقة وشرب وغيرها إنما هي عواقب طبيعية تترتب على الطلاق. أحبتي الكرام، أحسب أن كلامي هذا ليس جديدا عليكم، لكن الجديد الذي ينبغي علينا أن ننتبه له وأن نقف معه وقوفا طويلا، أن لجنة الإحصاء بوزارة السكان والصحة أخرجت في الآونة الأخيرة إحصائية تقول فيها بأن عدد الطلاق في مصر قد ارتفع ارتفاعا عظيما، فقد كانت النسبة 7%، فصارت النسبة الآن 40%. 40%، يعني تقريبا نصف حالات الزواج طلاق، أو ما يقارب نصف الحالات، بمعنى أن كل 6 دقائق تطلق امرأة في مصر. في كل يوم 240 مطلقة، كثير هذا العدد. هذا العدد ينذر بشك. نعم ننظر بشوف، لأننا ذكرنا في أول الكلام أن قوة المجتمعات إنما تكون بالترابط بين أفراد ذلك المجتمع، والطلاق يهدم كل الروابط، البغضاء والشحناء، الحسد والحقد والكراهية، وألفاظ شنيعة يولدها الطلاق. نعم هو أمر أحله الله جل وعلا، ما أقول حرمه، وكثير ما ينشر حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وهو حديث ضعيف مرسل لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن روابط الأسرة كما قلت تزيد في قوة الدول، وهذا التفكك بين الأفراد يضعف قوة الدول. إذا كان الأخ لا يحب أخاه، إذا كان الجار يعادي جاره، إذا كان الابن يعادي خالته أو عمته أو خاله أو عمه بسبب فض مسألة، فض الزواج فض هذه الأسرة، فحق لنا عندئذ أن نقف وقوفا طويلا. وفي حقيقة الأمر كنت أزور في نفسي أن يكون هذا الموضوع سلسلة تكون في هذا المكان أو غيره، لكن قدر الله وما شاء فعل، فخرجت بلا استعداد باتصال من أخي الشيخ أحمد المغازي في 11 تقريبا، أخبرني بمرضه، فجئت وقلت أمري إلى الله وتوكلي على الله عساه يفتح بما أقول. أحبتي الكرام، ظاهرة مغلقة، لكن علينا أن نتدبر أسبابها وأن نبحث جميعا عن علاجها. لا أقول هي من دأب الدعاة والمصلحين فحسب، هذه قضية دولة، هذه قضية أمة، ينبغي أن تكون شأننا جميعا وفي همتنا جميعا. ما هي الأسباب؟ التي تدفع إلى هذه الكثرة الكافرة من أعداد الطلاق. أسباب غفيرة على رأسها ولا أقف معه طويلا سوء الاختيار. إذا كان الاختيار اختيار الزوج والزوجة الآن لا يقوم على أساس الدين، والدين لا معيار له ولا مقياس له في مواصفات الزوج وفي مواصفات الزوجة، فحدث ولا حرج. إذا أعرضنا عن الدين فما نحسب أن يكون؟ والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن الإسلام، من أعرض عن القرآن، من أعرض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من أعرض عن الدين فإن معيشته في الدنيا هذا وصفها، فإن له معيشة ضنكا، وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. ما يحسب الناس إذا جعل الدين في جانب وحياة الناس في جانب آخر. كثير منا الآن يطالب بالإسلام وقل السياسة من الدين. السياسة من الدين، نعم السياسة من الدين، فالدين أوسع وأعم. نطالب بالإسلام، نريدها إسلامية، نريد الإسلام، لكن ربما إذا تعاملت مع بعض الأفراد تراه يريد الإسلام أن يطبق على غيره، أما عليه فلا. نعم يريد إسلاما يأخذ به من الناس، لكن إسلاما يأخذ منه لغيره فلا. الواقع خير شاهد، ولو رحت أدلل بوقائع فعندكم أكثر منها، فعندكم أكثر منها. نعم أحبتي الكرام، سوء الاختيار فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك أي بارك الله في اختيارك إن اخترت ذات الدين، هذا قول. والقول الآخر: لطقت يداك بالأرض إن أعرضت عن ذات الدين، كناية عن الخيبة والخسران. إن أعرضت في اختيارك عن ذات الدين فخبت وخسرت. وكذلك الأمر عند المرأة، والحديث فيه مقال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأي فساد أكبر من هذا الذي سمعناه؟ 40% من حالات الزواج. والله يا أخوانا حدثني بعض المهاذين في هذه البلدة أنه تمر عليه بعض الأشهر لا يعقد فيها إلا عقدا أو عقدين، ثم يطلق 10 أو أكثر في الشهر الواحد. تمر عليه أشهر يكون عدد الطلاق أضعاف، يكون عدد الطلاق أضعاف عدد الزيجات. السبب سوء الاختيار، والكلام ذو شجون في سوء الاختيار. إذا تقدم رجل ذو دين وذو خلق غير أنه فقير، غير أنه مسكين، فإنه يدفع عن كثير من الأبواب. من أسباب انتشار الطلاق كذلك وكثرته المعصية، وهي رأس أيضا لهذه الأسباب، وكان المنبغي أن أقدمها لكني أخرتها لأني أعني بالمعصية المعصية بعد الدخول. وسوء الاختيار إنما يكون قبل الدخول، ومن هنا قدمته. لكن المعصية شر. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الواقع المر سببه العصيان. عند ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ما تواد رجلان ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. والذي نفسي بيده ما تواد رجلان وجعل بينكم مودة ورحمة، ما نفسي إني لأعصي الله جل وعلا معصية، فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي، تتغير الأمور وتهب عواصف الخلاف بسبب العصيان. والعصيان فنون وأشكال وألوان في أيامنا، الإعلام بقنواته الفضائية والنت بمواقعه الإباحية سبب عظيم كبير وربي من أسباب هذا الخلاف. ومن تعرض منكم للإفتاء وسمع كلام النساء علم صدق ما أقول، فينا ومنا يتزين بزينا ويطلق لحيته كأمثالنا، فينا ومنا وفي غيرنا أكثر وأكثر، من ينظر لهذه الأشياء الإباحية ثم يطالب المرأة أن تكون كهذه التي رآها، فيريد أن يأتيها في الدور وهو محرم عليه وملعون من فعله بلعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله من أتى امرأة، أو قال ملعون من أتى امرأة في دورها، يريدها أن تكون معه كهذه التي تمثل في هذا الفيلم الإباحي، يريدها كهي. فإن عجبت المرأة المسكينة التي تقوم في النهار على خدمة زوجها وعلى رعاية بيتها وأولادها، فعجبت في ليلها أن تكون كهذه العاهرة، كان السبب الطبيعي الأمر الطبيعي أن يطلق، سبب ظاهر خفيف. اعذروني، بعض الناس يستحي أن أذكر مثل هذا الكلام في مثل هذا المقام، لكن تحتاج إذا مرضت أن تكشف عن سوءتك أمام الطبيب إن أردت أن تعالج، إن أردت أن تموت بمرضك فشأنك شأنك، إن أردت أن تداوى فلا بد أن تكشف عن عورتك لطبيبك حتى يداوي. النت في البيوت للأزواج وللزوجات بلوة كبرى ومعصية عظمى، هي أيضا من جملة الأسباب التي تندرج تحت المعصية. تركت امرأتك والنت أمامها، تركت امرأتك أمامها النت، تحدث من تشاء ويحادثها من يشاء، تدخل وترى وتبصر ما تشاء، فرأت المرأة من هو أفتى منك وأقوى منك، أقوى منك جسمانا وأقوى منك في سائر المواطن، نظرت إليك وجدتك عاجزا مقارنة بهذا العاهر الفاجر الداني، فتغطى من عينها، فخرجت المرأة تنظر بعينها خارج بيتها ولغير زوجها، فكان الرجل في الدار ليس رجلا، هي تراه أنه ليس رجلا، فصارت تعامله بهذا المعيار أنه امرأة. ننصكم لا يصلح لشيء، إن طلبها إن أمرها صاحت عليه، إن رفع صوته ضاعفت في صوتها عليه، بل ربما إن مد يده مدت هي الأخرى، بل سبقت يدها يده. هذا واقع، ومن خالف مشاكل الناس علم صدق ما أقول، والله ثم والله ثم والله لا أبالغ فيما أقول، بل هذا واقع الناس. المعصية، العلاقات المحرمة بين هذه الزوجة في عملها، لما أباح لها الزوج أن تخرج وأن تخالط الرجال، مدرسة أو موظفة أو فجلست في مكتبها في موطنها تحادث رجلا أجنبيا عنها، لا طفته ولا طفها، داعبته ولا عبها، إن لم يكن هذا في اليوم الأول ففي اليوم الثاني، إن لم يكن في الأسبوع الأول ففي الأسبوع الثاني، إن لم يكن في الشهر الأول ففي السنة الثانية، وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفسحوا تقدموا لمن بارك الله فيه. المعصية شرب، الإدمان أو الشرب بألوانه وأشكاله. الشرب بألوانه وأشكاله معصية كبرى أيضا، شاعت في البيوتات وبها تهدم البيوت. الحبوب والمشروبات وألوانها حتى صاروا يتباغون ويتنافسون في هذا من أجل أن يقلد، من أجل أن يرى، وقد يقع في الحرام من حيث لا يشعر. المعصية شرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. بما فضل الله بعضهم على بعض. فليس الذكر كالأنثى، الذكر أعلى وأشرف، أعلى وأشرف بتشريف الله له. وإن كنا جميعا يثابون ويعاقبون بحسب الأعمال، فرب امرأة فضلت رجلا ورب رجل صار أخف وأقل وأحقر من كثير من النساء، لكن الأصل أن الرجل أشرف من المرأة. قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. قال الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. فالقوامة لك بفضلك عليها، وهذا محض فضل من الله. الثاني: وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالنفقة من قبل الزوج لا من قبل الزوجة. قال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له، أي الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اتقوا الله بالنساء، فإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة واجب على الزوج لزوجته. مدى شاركة الزوجة زوجها في هذا اختل ميزان القوامة ولابد. مشكلة أسرية تحل بين زوج وزوجته. قالت الزوجة أمام الرجال: يا جماعة أنا بطلع من البيت زي ما بيطلع، وبدخل زي ما بدخل، وبشتغل زي ما بشتغل، يبقى يغسل في المواعيد زي ما بغسل، ويشيل في الأولاد زي ما بشيل، وحق لها أن تقول. قال بعض مشايخنا كلاما أحسبه والله كالقاعدة، قال: كن دوما، كن بعيدا دوما عن مال امرأتك، فإن اضطررت فكن كالمضطر. كن دوما بعيدا عن مال امرأتك، فإن اضطررت فكن فيه كالمضطر. المضطر إذا أبيحت له الميتة فإنما يأكل منها ما يسد رمقه، لا يصل منها إلى الشبع، إنما يأخذ منها ما يحفظ به الحياة فقط لا غير، ولا يحمل شيئا لغده. كذلك إذا اضطررت إلى هذا اضطررت اضطرارا، جاز لك أن تأخذ كالمضطر. ثم لا تنسى لها الفضل، كافعها وزد، فإن من طبع النساء النسيان. أما الرجال فلا ينبغي أن يكونوا كالنساء. إن أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأت منه يوما سوءا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. بعض الرجال كذلك في هذا الزمان سواء بسواء، تحسن إليه امرأته في الصباح والمساء، في العشي والإذكار، ثم يقول لها: لا تصنعين شيئا، ما رأيت منك شيئا، ماذا صنعت، ماذا قدمت. أحبتي الكرام، الموضوع أكبر، وأنا أرى أن الوقت يداهمني وأنا ما استعددت له، لكن أعد بالعودة إليه إن شاء الله جل وعلا سريعا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم خذ بنا وأوصينا جميعا إليك، اللهم خذ بنا وأوصينا جميعا إليك، اللهم خذ بنا وأوصينا جميعا إليك، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم احفظنا واحفظ أهلينا وأبناءنا، اللهم احفظنا واحفظ أهلينا واحفظ أبناءنا، واحفظ علينا أسرنا، احفظ علينا أسرنا، احفظ علينا أسرنا، هيئ لنا، هيئ لنا أمرنا، هيئ لنا أمرنا، هيئ لنا أمرنا، دبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. آمين آمين.